فقال لنادم بيعته أقاله الله من النار. الذي نعرفه أقال الله عثرته من القيامة. يركبون على سروج

لكن بوسيلة دون وسيلة النسب. كذلك نقول العقد هناك لعن الله النامصات يعني الناكفات، لكن لما جاء التعليل بقوله المغيرات لخلق الله الحسن، فلو حلقت أو استأثرت الشعر بالدواء فإنه فيه واحدة كما ذكرناه. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عن السلام لعن الله النامصات، هل يعني النمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النمص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح آخرين يجدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يفرقون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه، وبين نتفها بحديها وبين نتفها لشعر ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله الحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص لأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عن ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعبير الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله النامصات، ما قال النامصات في حواجبهن لوجوههن لأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يرجع على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده. على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث وارجع للإطلاق السلام، فالتعليل المذكور في خاتم الحديث تأكيد بهذا الإطلاق، المغيرات لخلق الله العزم كما بينا وشرحنا. هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو يضي عنها إذا طلب منها ذلك مثل مس الحاجب وما شبه ذلك؟ هذا أمر مفروغ منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي هذا القدر الحكاية، الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟ في ذلك التفصيل، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها فهي تجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها. نعم. إذا كان لامرأة شعر في ذقنها أو ذكرها صارت شبيهة بالرجال، فهل يجوز أن تخرجه أو تنفقه؟ يعتبر هذا نمصا؟ أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهذا أمر غريب. لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها، أما شعر في لحيتها هي ملا لحية حتى تكون المشكلة أنه من الأخطاء العامية أن الذقن معناها لحية، ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن،